الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الطلاب والأخوات الطالبات، حياكم الله في هذه الحلقة الثالثة التي نقوم فيها بشرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة. سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله الشروط العامة لإقامة الحدود. كما سبق وذكرت في الحلقة الماضية، فإن هذه الحدود إنما تقام بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا ثبت الحد لدى الحاكم الشرعي، لدى القاضي، وانتفت الموانع وانتفت الشبهات، حينئذ يقام الحد. ومن أجل هذا قال أهل العلم إن هناك شروطا لإقامة الحدود من جهة، وهي شروط عامة، لأن كل حد من الحدود الشرعية له شروط خاصة. لكن حديثنا في هذه الحلقة عن الشروط ماذا؟ عن الشروط العامة. فهذه الشروط العامة تقريبا شرط البلوغ، وشرط العقل، وشرط القصد، وشرط الاختيار والرضا، وشرط العلم. فهي خمسة شروط لا بد لإقامة الحد من توفر هذه الشروط في من يقام عليه الحد. وحينئذ ندرك أن الشارع الحكيم حينما شرع هذه الحدود جعل لها شروطا دقيقة ينبغي أن ينظر فيها حتى يقام الحد على من ثبت عليه ارتكاب موجب الحد. الشرط الأول البلوغ. الشرط الأول البلوغ، والمقصود بالبلوغ أن يصل أو أن يكون من ارتكب الحد قد بلغ شرعا. والبلوغ الشرعي كما هو معلوم لديكم يحصل بجملة أمور، إما ببلوغ 15 عاما، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بالإنزال والاحتلام. وتزيد المرأة أيضا شرطا آخر، وهو شرط أو علامة أخرى، وهو الحيض، فإنه علامة على البلوغ. ولهذا قالوا هذه الشروط التي هي شروط ماذا؟ شروط إقامة الحد البلوغ. ومن ثم فإذا كان من وقع منه الجرم لم يبلغ بعد صغيرا، رجلا كان أو امرأة، أو ذكرا كان أو أنثى لم يبلغ، فإن الحد لا يقام عليه حتى وإن كان مميزا. حتى وإن كان مميزا قد يؤدب، هذا لا إشكال فيه، لكن إقامة الحد عليه لا يقام الحد عليه ما دام أنه غير بالغ. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فقلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. كذلك أيضا مما يستدل به على عدم إقامة الحد على من لم يبلغ الحديث المشهور الذي تلقاه الفقهاء والعلماء بالقبول، وإن كان في سنده مقال لكن أهل العلم منذ القدم تلقوه بالقبول: ادرأوا الحدود بالشبهات. ادرأوا الحدود بالشبهات. والحدود كما تقدم معنا الأصل فيها أنها حقوق لله مبنية على المسامحة ومبنية على السعة، بخلاف حقوق ماذا؟ المخلوقين، فإن مبنية على المشاحة والضيق. ومن ثم فإن من لم يبلغ يغلب فيه هذا الجانب ولا يقام عليه ماذا؟ لا يقام عليه الحد. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول لأن أعطل الحد بالشبهات أحب إلي من أن أقيمه بالشبهات. كذلك أيضا ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثار تدل على أنهم كانوا يفتون بعدم إقامة الحد على من لم يبلغ. روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، وروي كذلك عن الفقيه المشهور عبد الله بن مسعود، وروي كذلك عن الخليفة الراشد أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. كذلك أيضا الصغير لم يكلف، لم يجري عليه قلم التكليف حتى في أمور العبادات ونحوها، فإذا كان كذلك فلا يقام عليه الحد. بل قال أهل العلم إن العبادات تسقط عن الصغير، يسقط عنه الصوم، يسقط عنه الحج، بل هو يعني ما نقول يسقط، هو لم يخاطب أصلا بهذه العبادات خطاب تكليف وإلزام. فإذا كانت هذه العبادات غير مطالب بها وساقطة عنه فكذلك الحدود من باب أولى، من باب أن تسقط عن الصغير. إذن هذا هو الشرط الأول، يشترط أن يكون من ارتكب موجبا من موجبات الحدود أن يكون بالغا. الأمر أو الشرط الثاني العقل، العقل، فلا بد أن يكون من ارتكب موجبا من موجبات الحدود أن يكون عاقلا، وهذا الشرط دل عليه أيضا الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. هذا الشرط ينتقض بأمور يعني متعددة، فيبحث أهل العلم حول هذا الشرط، يبحثون مسائل منها المجنون. المجنون إذا ارتكب موجبا من موجبات الحدود كالزنا، شرب الخمر ونحوه، فهل يقام عليه الحد؟ قالوا لا يخلو، إما أن يكون جنونه جنونا مطبقا مستمرا لا يفيق منه، فهذا لا يقام عليه، لا يقام عليه الحد، لأنه مرفوع عنه القلم وغير مؤاخذ بأفعاله كلها. اللهم إلا فيما يتعلق بالجناية على أموال الآدميين فإن وليه يضمن ما أتلفه هذا المجنون. والإجماع منعقد على أن المجنون جنونا مطبقا لا يفيق منه، أنه غير مؤاخذ بتصرفاته وأفعاله. أما المجنون الذي جنونه غير مطبق بل يفيق تارة ويجن تارة أخرى، فهذا يعامل بحسب حاله، يعامل بحسب حاله. فإن كان قد ارتكب موجب الحد حال إفاقته فحكمه حكم العقلاء، وإن كان قد ارتكب موجب الحد حال جنونه فهو غير مؤاخذ بذلك. وإن جهل حاله، لا ندري ارتكب موجب الحد حال جنونه أم حال إفاقته، فإنه يغلب، والحالة هذه حالة الجنون، ولا يرفع ولا يقام عليه، ولا يقام عليه الحد. كذلك يذكر الفقهاء حول هذا الشرط وشرط العقل المعتوه. والمعتوه الفرق بينه وبين المجنون، أما المعتوه ناقص العقل فهو ليس مجنونا كليا، وإنما لديه تخلف عقلي، لديه نقص في قدراته العقلية، فهذا أيضا يأخذ حكم المجنون، ومن ثم قالوا لا حد، لا حد عليه. بحثوا كذلك أيضا في هذا الشرط هو شرط العقل حكم إقامة الحد على السكران حينما يرتكب ماذا؟ يرتكب موجبا من موجبات الحد، حينما يزني السكران، حينما يقذف ونحو ذلك، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ قال أهل العلم أيضا السكران إن كان معذورا بسكره، مثل ماذا؟ مثل من لا يعرف الخمر، شرب شيئا ولا يعرف أن هذا خمر ولا يدري، ثم فقد عقله وارتكب بعض المحظورات، هذا أيضا لا يؤاخذ لأنه معذور شرعا، لأنه معذور شرعا. أما إذا لم يكن معذورا في سكره بل هو مؤاخذ وغير معذور في سكره، بل أقدم بعلم وبصيرة وإرادة، فهذا إذا حصل منه موجب من موجبات الحدود أثناء سكره كما لو زنى أو قذف أو نحو ذلك، فهل يقام عليه الحد فيما ارتكبه أثناء سكره أو لا يقام؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان مشهوران. جمهور الفقهاء يقولون إنه يقام عليه الحد، ويستدلون على ذلك بجملة من النصوص والتعليلات، منها قالوا عموم النصوص الواردة في إقامة الحدود فإنها بعمومها تشمل كل من ارتكب جريمة من جرائم الحدود، والسكران يوم زنى أو قذف هو داخل في هذا العموم، فارتكب جريمة حدية فيقام عليه موجبها أو حدها، وليس هناك دليل يخرجه من هذا العموم. كذلك أيضا استدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه، فهذا من ابن عباس رضي الله عنه، وهو أثر صريح بمؤاخذة السكران بما يحصل منه من أثناء أو أثناء سكره من جريمة. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أجاز طلاق السكران، ونحن الآن لا نتكلم عن طلاق السكران لأنه وقع في خلاف قوي في الحقيقة، لكنهم قالوا ما دام أن عمر حكم بأن طلاقه يقع فهذا يدل على أن تصرفاته معتبرة، على أن تصرفاته معتبرة، فإذا كان الأمر كذلك فكذلك ما يرتكبه من جرائم أثناء سكره يؤاخذ عليها وينزل منزلة الصاحي العاقل. كذلك أيضا قالوا السكران مكلف، والمكلف مؤاخذ بما يصدر عنه، ولهذا فيقام عليه الحدود حينما يرتكب موجباتها. كذلك ذكروا تعليلا وقالوا إن شرب المسكر معصية، معصية لله عز وجل، والمعصية لا يتناسب معها التخفيف والمسامحة والعفو، ولهذا قال بعض أهل العلم الرخص لا تناط بالمعاصي، ما تكون معصية الله سببا للتخفيف عن العاصي، بل ينبغي أن تكون معصيته وإقدامه على الجريمة سببا لإيقاع العقوبة عليه. ثم ختموا أيضا تعليلاتهم بأن في إقامة الحد على السكران زجر وردع له عن مقارفة شرب المسكر، وسد أيضا للذريعة، فإننا لو لم نقم الحد على السكران أثناء فعله لموجب موجبات الحد حال سكره فإن هذا قد يكون ذريعة، كل من أراد أن يفعل جريمة من الجرائم سكر واتخذها ذريعة لإسقاط الحد عنهم. هذه جملة الأدلة التي استدل بها من ذهب من جمهور أهل العلم إلى أن السكران غير المعذور يؤاخذ بما ارتكبه أثناء سكره من موجبات الحدود ويقام عليه موجبها من الحدود الشرعية. القول الثاني قالوا لا يقام الحد على السكران، وقد قال به بعض الفقهاء، وعمدتهم في هذا القول أن السكران غير مكلف، ومن لم يكن مكلفا فلا حد عليه، هكذا قالوا. ولهم أيضا يعني استشهادات ببعض الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنهم لم يعتبروا طلاق السكران، ففرعوا على عدم اعتبارهم طلاق السكران أن تصرفاته الأخرى حال سكره غير معتبرة، ومنها الجرائم التي يرتكبها حال سكره. قالوا كذلك أيضا السكران ليست له نية ولا قصد صحيح حتى يؤاخذ به، ومن ثم قالوا هو في منزلة زائل العقل كالمجنون، فلا يؤاخذ بتصرفاته الصادرة منه أثناء سكره بجامع عدم العقل وعدم القصد. لكن الأقرب من هذين القولين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن السكران يؤاخذ بما ارتكبه أثناء سكره إذا كان غير معذور في سكره. الشرط الثالث من شروط إقامة الحد القصد. القصد يراد به أن يكون يعني مرتكب تلك الجريمة الحدية قاصدا لها مختارا لها أو قاصدا لها يعني غير مرتكب لها على سبيل الخطأ. ولهذا قالوا إنه الإنسان إذا ارتكب جريمة حدية خطأ ولم يكن قاصدا لها ولم يكن متعمدا لها فإنه لا يقام عليه الحد. مثل ماذا؟ مثل إنسان وجد إناء فيه سائل ولا يعرف الخمر ولم يسبق له أن طعمه ولا شمه ولا يعرفه وكان ظمآن فشربه ثم تبين أنه مسكر وسكر، فهذا لا يقام عليه الحد إذا تحقق من هذه الحال. وقد دل على اعتبار هذا الشرط قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنفى الله سبحانه وتعالى الجناح والإثم عن المخطئ، ونفي الجناح والإثم يقتضي كذلك نفي الحد عنه، لأن الحدود أمرنا بأن ندرأها بأي شبهة توجد في فعل الفاعل أو في فعل المجرم. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في تفسيري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، قال الله قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى من لطفه واسع كرمه وفضله أنه لا يؤاخذ المخطئ بخطئه، وعلى هذا فلا يقام الحد على من أخطأ ولم يكن قاصدا حال ارتكابه لتلك الجريمة. كذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث نص واضح صريح في التجاوز والعفو فيما أخطأ فيه المكلفون. كذلك قالوا عموم الحديث الذي تقدم ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. قالوا: والخطأ لا شك أنه شبهة موجبة لدرء الحد. هذه يعني جملة الأدلة الدالة على أن القصد يعد شرطا من شروط ماذا؟ من شروط إقامة الحد على مرتكب الجريمة الحدية. الشرط الرابع من شروط إقامة الحد الاختيار والرضا، الاختيار والرضا. فلا بد أن يكون مرتكب الجريمة الحدية مختارا راضيا غير مكره. ولهذا بحث الفقهاء رحمهم الله حال كلامهم عن هذا الشرط: ما لو ارتكب العبد جريمة حدية كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك وهو مكره، فهل يكون الإكراه دارئا عنه الحد؟ نؤجل الحديث عن هذه المسألة حتى نصل إلى حد الزنا، فنبحث فيه أيضا الإكراه على حد الزنا، وحينما نصل حد المسكر نبحث أيضا الإكراه على شرب المسكر ونحو ذلك. لكن نقول هنا إن الفقهاء حينما تكلموا عن الإكراه ذكروا للإكراه شروطا أربعة حتى يكون الإكراه مؤثرا، حتى يكون الإكراه مؤثرا دارئا للحد. أن يكون الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أكره به. الشرط الثاني أن يغلب على ظن من أكره وهو المكره بفتح الراء، أن يغلب على ظنه أن المكره قادر على أن يوقع به ما هدده به إن لم يجبه إلى طلبه. فيغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع به ما هدده به إن لم يجبه إلى طلبه، مع كون المكره عاجزا لا قدرة له ولا حيلة له في دفع هذا الإكراه. أما لو كان قادرا على أن يدفع هذا الإكراه فإنه ينبغي له أن يدفع هذا الإكراه عنه، وإنما نحن نتكلم عن العاجز الذي يعجز عن دفع ما أكره عليه وأجبر عليه. الشرط الثالث من شروط الإكراه المؤثر أن يكون ما أكره به يلحق بالمكره ضررا كبيرا، يلحق به ضررا كبيرا. أما إذا كان لا يلحق به ضررا كبيرا، مجرد سب أو شتم أو كلمة يسيرة، فهذه لا تكون سببا لمقارفة الجريمة والوقوع فيها. وهذا أمر يختلف فيه الأشخاص باختلاف أحوالهم ويعني الشيء المكره عليه. كذلك أيضا الأمر الرابع أن يكون في المكره عليه ظلم، أن يكون في الشيء المكره عليه ظلم. أما إذا كان الشخص أكره على شيء بحق فإن هذا لا يعد من الإكراه الذي تدرأ به الحدود ولا يؤاخذ به الإنسان. مثلا لو أن إنسانا وجب عليه تسديد الدين ل يعني الدائنين أصحاب الديون ولديه مال، ولكنه رفض أن يسددهم ورفض أن يبيع شيئا من ماله حتى يوفي الغرباء، فحينئذ يكرهه الحاكم على بيع ماله، يكرهه إكراها. لكن هذا الإكراه يقول عنه الفقهاء إنه إكراه بحق، إنه إكراه بحق، ولهذا فيكون بيعه نافذ، يكون بيعه نافذا. هذه هي شروط الإكراه. ذكروا كذلك أيضا أنواع الإكراه، فقالوا إنه إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ ضابطه ما لا يبقى معه للمكره قدرة ولا اختيار ولا رضا، هذا هو ضابط حد الإكراه الملجئ، ما لا يبقى معه للمكره قدرة ولا اختيار ولا رضا. وأما الإكراه غير الملجئ فإنه قالوا ما لا مندوحة للمكره معه عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، فقد يعني يستطيع لكن بالصبر، فهذا يقول عنه الفقهاء إنه إكراه غير ملجئ، ما لا مندوحة للمكره معه عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. الشرط الخامس العلم، فيشترط لإقامة الحد كذلك أن يكون الشخص عالما بأن شرب الخمر محرم وبأن الزنا محرم، وهذه الأمور من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعرفها الكبير والصغير والأمي والمتعلم، لكن فقط يبحث الفقهاء رحمهم الله في من كان حديث عهد بإسلام أو من نشأ في بادية يغلب عليها الجهل ولا يعرف شيئا من أحكام الشرع نظرا لقلة العلم وانطماس شيء من أحكام الشرع في تلك البيئة، فحينئذ قالوا لا يقام على من ارتكب تلك الجريمة الحد، لعموم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا في هذه الآية نفي للتعذيب عمن لم يبعث إليه رسول، والذي لم يعلم حكم الله عز وجل في الفعل بمنزلة من لم يبعث الله إليه رسولا فلا يقام عليه الحد. كذلك قالوا عموم حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، والجهل بالحكم الشرعي من أعظم الشبهات فيدرأ به الحد. كذلك ورد عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم أن الحد يدرأ بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. إذن من هو الجاهل الذي يدرأ عنه الحد؟ الجاهل الذي يدرأ عنه الحد حديث العهد بالإسلام، كذلك من نشأ في بادية بعيدة ينتشر فيها الجهل ويندر فيها التعليم أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء يمكن أن تدرأ عنهم الحدود بالجهل. الشرط السادس والأخير الإسلام، فإذا ارتكب المسلم الجريمة وقيمت عليه الحدود مع توفر الشروط الأخرى، أما غير المسلم فله يعني تفصيل لعلنا إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة نظرا لأن وقت الحلقة أزف على الانتهاء. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، ونكمل بقية الحديث عن هذا الشرط الذي هو الشرط الخامس في الحلقة القادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.